يقول إذا لم تقبض الصداق هل لها تصرف فيه؟ نعم، احنا كلامنا على إذا قبضته ما في إشكال تصرف فيه، احنا كلامنا على إذا لم تقبضه. نقول وما نقول بحديث ولا تبع ما ليس عندك، يعني قوله ولا تبع ما ليس عندك يعني مما هو خارج عن ملكك وما قبضته، لكن الآن هو ملك من أملاكها لكن أصبح كالعارية عند الزوج. يقول إذا قبضت الزوجة المهر المبهم هل يكون لها النماء المبهم؟ لا، احنا سبق لكم أن المبهم لا يصح أن يكون صداقا، وإنما حديثنا إذا كان غير معين معروف عمارة، بس أيها ما نعرف، المبهم لا، وهبتك عمارة وقد تكون ما عنده ولا عمارة لكن عنده نعرف عنده 10 عمائر، وقال وهبتك أصدقتك عمارة من عماراتي، يصح لكنها غير معينة. لكن لو شخص ما عنده ولا عمارة وقال أصدقتك عمارة، أي عمارة؟ مبهمة، فلا يصح الصداق ولها مهر المثل. استغفر الله. يقول كيف يتم قبض المعين وغير المعين؟ كل حسب حاله. قبض الأرض بالتخلية، وقبض ما هو منقول بالنقل، وهكذا، وسبق هذا في البيع. يقول هل يحق للأب والوصي صرف الصداق على مصروفات الفرح من قصر ووليمة؟ لا، ليس من الصداق، لأن الصداق ملك لها، أما الفرح وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، فإقامة الفرح في أصل الشرع على الزوج، لكن لو أرادت الزوجة هي التي تقيمه برضاها ومن صداقها فالأمر إليها. يقول إذا كان هناك بيع بين رجل وآخر ثم تم البيع ولم يقبض المشتري فلا تصرف، لنقول هي عارية في يد البائع، لا لا يجوز له التصرف، يختلف هذا عن هذا. أستغفر الله. يقول هل النماء المتصل لغير معين كل مرة؟ نعم، هذا ما في إشكال، يعني مثلا أصدقها 10 نخلات ثم طالت هذه النخلات أو شجر وطال، هذا نماء متصل لها، ما في إشكال، لا يمكن منع ذلك. يقول هل يقاس التصرف في الصداق قبل القبض بالنهي عن التصرف في المبيع قبل القبض؟ لا، هذا الأصل كأن قبضته، لكن في حوزة الأب الزوج كالعارية له، أصدقتك هذه خلاص ملك لي من أملاكي، اجعلها عندك، هذا معنى ذلك. يقول لو منعها الصداق وأخره لسبب آخر 5 سنوات فعليه زكاة ما مضى؟ إذا منعها بغير يعني إذا منعها بغير رضاها، يعني منعها منعا في حكم الغصب، فسبق لكم في الزكاة أنها ما يزكي. يقول إذا كان مهر الزوجة شاه وزوجها قد طلقها قبل الدخول، فكيف يكون ضابط نصف الشاة لها؟ القيمة، كم قيمة نصف الشاة؟ نعم. يقول لو كان العرف أن الزوج هو الذي يحضر الصداق للزوجة لكنه فرط ولم يحضره، فلا على الزوجة الضمان؟ إذا منعها أو طلبته يضمن، لكن إذا الصداق عنده مثلا قال الصداق طقم ألماس وجعلها عنده وزوجة ما طلبته وتلف، من ضمانها هي، لكن لو قالت أعطيني الطقم الألماس وامتنع قال لا أنا أريد أن أحفظ عندك وفرط وسرق، يضمن. يقول هل مؤخر الصداق عليه زكاة؟ اشتغل. يقول هل مؤخر الصداق عليه زكاة؟ ليه؟ ها؟ يعني لأنه ما حل زمنه، يعني إلى الآن ما أتى وقت قبضه، معلق بشرط، يعني لو ماتت قبله ما لها مؤخر كذا وهي في عصمته. يقول هل حديث خطبة عرفة مذكورة كاملة في صحيح مسلم؟ نعم. يقول مسجد نمرة هل هو من عرفة وأين يجلس من كان داخله؟ لم يبنى مسجد نمرة إلا في عهد الدولة العباسية، وإلا كان أول أرض فضاء. وين يجلس من كان داخله في عرفة الآن في نمرة، مسجد نمرة جزء منه في عرفة وجزء منه في خارج عرفة، فالمكان الذي يخطب به الخطيب الآن خارج عرفة نمرة، فمن كان بداخل المسجد يدخل داخل حدود عرفة، داخل في عرفة في المسجد، يعني المسجد جزء منه داخل عرفة وجزء منه خارج عرفة. يقول إذا كان مسلم جلس في نمر خارج عرفة ثم نزل وادي عرفة ويخارج عرفة، متى مكث في عرفة؟ يأتي غد أن بعد ذلك دخل في عرفة عليه الصلاة والسلام. يقول لو كانت خطبة الجمعة لكان الأذان قبل الخطبة ولم يكن بعدها كما في الحديث. نعم، في مما يدل على أنه ليس خطبة الجمعة. يقول هل يصح المسافر يجمع العصر بعد أن يصلي الجمعة مع أهل البلدة؟ لا، هي الجمعة فرض مستقل بذاته، ما يجمع مع ما بعده. نعم.